الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وورث سليمان وداود والإرث الذي كان من سليمان داود هو العلم والحكمة والنبوة لذلك قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء فالمراد هنا الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من عباده هم العلماء يعني أهل العلم اصطفاهم الله ويدل أيضا على أن عطاء العلم هو يعني إذا خص الله عبدا بأخذ العلم وإعطاء العلم يكون هذا اجتباء من الله عز وجل واصطفاء منه فما يعني كيف تربطون بين هذه الآية يعني أول الآية وآخر الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات يعني هل هذه راجعة إلى الاصطفاء أو إلى عباد الله بمعنى أن المصطفين هنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات أو عباد الله هم الذين هم صفتهم هذه الصفة كيف تفهمون يعني ما معنى الآية الآن يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا المعنى فيها أن الله سبحانه وتعالى أعطى وورث العلم لمن اصطفاه من عباده سبحانه وتعالى وعباده هم عباد الله عز وجل في منهم هم على أقسام منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم سبب بالخيرات فالله عز وجل اصطفى من هؤلاء من جملة هؤلاء الذين ورثوا الكتاب واضح ولا بمعنى أن هذا اصطفاء واجتباء من الله سبحانه وتعالى فالأصل أن يكون هؤلاء هم من الفرقتين المقتصد والسابق بالخيرات لا يكون منهم ظالم لنفسه ظالم نفسه هذا في عموم العباد فيه منهم ظالم نفسه أما الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى فهم يعني منهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات هذا معنى المراد واضح ولا مفهوم طيب لماذا قدم الظالم لنفسه في الآية فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات والأصل أن يكون أن يبدأ بالأفضل هم السابقون بالخيرات فكان يقول منهم السابق بالخيرات ومنهم الظالم لنفسه وإلى آخره ومنهم مقتصد ومنهم الظالم لنفسه لماذا قدم؟ قالوا لكي لا يقنط من رحمة الله الظالم نفسه وأيضا لا يغتر بنفسه السابق بالخيرات وقيل أن التقديم لهم لأنهم هم الأكثر والأقل المقتصد والأقل السابق بالخيرات. ذكر الشيخ الإسلام تيمية أن هذه الأقسام الثلاثة للناس هم المذكورون في حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. فهذه درجات الناس. وذكر أيضا شيخ الإسلام أن الظالم لنفسه وإن كان يستحق العقوبة ببعض ذنوبه ومعاصيه إلا أنه إما أن يغفرها الله له فيدخلون جميعا الجنة ابتداء، وإما أن يطهروا في النار ثم يدخلون الجنة فيكون مآلهم الجنة، فالجميع سيدخل الجنة. وجاء تفسير ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلهم بمنزلة واحدة، بمعنى أن كلهم في الجنة، كلهم في الجنة. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وجاء في حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة قال في كل قرن من أمتي سابقون. وهم المذكورون الثلاثة هؤلاء هم المذكورون في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة فالسابقون السابقون أولئك المقربون وأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة. وأما الظالم لنفسه فهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة، ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع فقال تعالى. هذا يحتمل هذا المعنى ويحتمل معنى آخر، يعني أورثنا الكتاب الذين هم أهل العلم وأعطيناهم العلم من الكتاب والسنة، فهؤلاء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة ومن عباد الله من هذه الأمة. ثم من هذه الأمة أو هذه الأمة في منها الظالم النفسي والمتصل والسائر والخيرات المعنى آخر. قال تعالى فمنهم ظالم لنفسه وهو المفرق في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات، ومنهم مقتصد وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. جعله الله يكون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثهم الله كل كتاب أنزله، فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. فقال آخرون بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين ولا من المصطفين الوارثين الكتاب. وقال مجاهد في قوله فمنهم ظالم لنفسه قال هم أصحاب المشأمة، يعني أنهم ولو دخلوا النار فإنهم يطهرون فيها ثم مآل إلى الجنة يدخلون الجنة بعد ذلك، وهم في الحقيقة من هذه الأمة قلة قليلة جدا من يدخل النار ثم يخرجون منها بتوحيدهم بلا إله إلا الله وببعض أعمالهم الطيبة. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وسيرى من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، سيرى هذا وسيرى هذا، فيهذب في النار ويطهر بقدر معصيته إذا لم يغفر الله له، لأنه من أسباب غفران الله سكرات الموت وأهوال القيامة وما يلقاه المسلم في قبره ويلقاه من شدة في البعث، كل هذا يكفر. فإذا لم يكفر بهذا طهرته النار ثم دخل الجنة، أو يتفضل رب العالمين سبحانه وتعالى فيرحمه ويختم له بخير مع كل ما أتى من ذنوب، يعلم الله من قلبه رحمه الله دعوة أو شفاعة، دعوة صالح أو شفاعة أو دعوة والدين أو عمل صالح قام به. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى الكريم يتفضل عليه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا بالفتن والزلازل والمحن، هذا عذاب الأمة غالبا يكون بهذا الأمر. وقال مالك عن زيد بن أسلم والحسن وقتادة هو المنافق، ثم قد قال ابن عباس رضي الله عنهما: والحسن وقتادة وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة الواقعة وآخرها. والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة، وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أولى الناس بتفسير القرآن وتوضيحه، وكان عليه الصلاة والسلام إذا اشتبه على الصحابة شيء بينه له. فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث على أن يدعو الله بهذا الدعاء: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر، ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته، فهم الذين يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أفضل من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في المسند وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هذه الآية ثلاثة أثلاث يوم القيامة: ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا، وثلث يعني عرض الحساب اليسير والعرض، لأن من نوقش الحساب عذب، وإنما يعرض عليه عمله، فهذا هو الحساب اليسير فيقر بذلك. وأما إذا قال: لا كيف، وأنا ما عندي، وهذا ما قلت وهذا ما فعلته، فتشهد عليه أعضاؤه ويكون يعني محجوجا في نفسه ويدخل النار عياذا بالله بهذا الحساب. قال: وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول: ما هؤلاء، وهو أعلم تبارك وتعالى، فتقول الملائكة: هؤلاء جاءوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا بك، فيقول الرب عز وجل: أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي. وتلا عبد الله هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية.